لا الورثة لا، الربيبة ما ترث ما، لكن يوصي لها إذا أراد يوصي، باب الوصية واسع. لا ما ترث، وصية نعم مستقلة. أحسن الله عليك. يقول السائل: لو أوصى بماله كله قبل موته في حال الصحة هل يجوز ذلك؟ لا، الوصية لا تختلف إن كانت في حال الصحة أو حال المرض، لكن العطية الناجزة إن كان في حال الصحة تنفذ، إذا كان صحيح وأراد أن يخرج ماله كله فلا حرج عليه، لا حرج. لكن أيضا ليس من الحكمة بل وليس من الصلة والبر إلا إذا كان إنسان تاجر من الله عليه بالتجارة وأولاده التجار وكلهم مغنيهم الله، وعند الموت قال: ما دام ترثونه رغم أنفي أنا الآن أعطيكم ما يكفيكم وأتصدق وأتصدق على الآخرين قبل أن أموت، ليقع أو لينال الأجر الذي ورد في الحديث: درهم يتصدق به في حال صحته أفضل من 100 درهم يتصدق به عند موته. أحسن. أما عند الموت فلا، لا يجوز ولا تنفذ وصيته بماله كله عند موته. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للموصي حرمان أحد الورثة كالولد لعقوقه؟ لا لا يجوز، هذا شيء الله سبحانه وتعالى حكم به، ومهما كان الولد عاقا فاسقا فلا تستطيع أن تحول بينه وبين الميراث إلا إذا كان كافر، إذا كان كافر وانتهج منهج الكفر من شيوعية أو علمانية وثبت عليه هذا، تبين أنه خرج عن الإسلام مرتد، فلا يرث ولا يورث. أحسن الله عليه. يقول السائل: هل يرث أبناء الأرملة من الزوج الثاني، يعني الأبناء من الزوج الأول لا ليس لهم علاقة نسب بزوج أمهم إلا إذا كان عم لهم، مثلا نفرض أنه عمهم أخو أبيهم تزوج أمهم بعد مثل وفاة أبيهم وصارهم من العصبة ولم يحجبهم أحد، فبهذه الصفة يرثون. أما مجرد كونهم أبناء زوجته يعني ربيب فهذا لا يرث. أحسن الله عليك. يقول السائل: إن كان الميت عليه قضاء من زكاة أعوام سابقة هل يجوز أخذ الزكاة من التركة؟ ما هو يجوز بل يجب، يعتبر أهل العلم الزكاة التي منعها صاحبها إما منعا أو غفلة أو نسيان فثبت أنه لم يزكي لسنة أو لسنتين فهي دين في تركته، تخرج كما تخرج الديون، حق للفقراء والمساكين، يجب، ما هو يجوز مجرد بل يجب على الورثة أن يتقوا الله ويخرج هذه الزكاة. إنما روي عن بعض أهل العلم فإنهم يقولون الإثم يتحمله هو والمال انتقل إلى ورثته، لكن الصحيح أن حق الفقراء وجب في المال قبل أن يكون الميراث. يقول السائل: هل يجوز تمييز أحد الأولاد لحسن معاملته مع أبيه؟ في شأن العطية الأصل كما في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يجب العدل. لكن إن كان أحد الأولاد متميز بأمر يعني منقطع لخدمة والديه بينما الآخرون بعيدون ويقوم بخدمتهم بخدمتهما فلا شك مقابل هذه الخدمة، مقابل هذه، ويقول يبرر لإخوانه، يقول: إنما أعطيت فلانا لأنه عندي كسائق كخادم يقوم بأعمالنا وله حق في هذا. أو إذا كان أي نعم أهل العلم قالوا هناك مبررات للتفضيل بين الأولاد، مثل ما ذكر الأخ الكريم، إذا كان مثل فيه فقر أو عنده أولاد أكثر من غير إخوانه، أكثر من إخوانه الآخرين، أو تحمل ديون، أو منقطع لطلب العلم، أو ما إلى ذلك من أمور يعني تميز بها عن إخوانه، فلا حرج إذا ميزه والده بشيء. يقول السائل: ماذا عن الوصية الواجبة إذا كان الجد يجهل أن يوصي لابن ابنه الذي لا يملك شيئا؟ هذا على مذهب من يرى يعني وجوب الوصية للأقربين، فبعض أهل العلم يسمون هذه الوصية الواجبة لابن الابن الميت، يكون الابن ميت فيرون أن نصيب هؤلاء نصيب أبيهم يؤول إليهم، يؤول إليهم مع أنهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم، لكن الكثير من أهل العلم ينكر هذا ويقول وجمهور أهل العلم على أن الوصية مستحبة مستحبة وليست واجبة. أحسن الله عليك. يقول سأل ما معنى التكافؤ؟ يقول الشخص الذي لا يصلي هل يرث؟ إن أخذنا بقول من يحكم بكفر تارك الصلاة وثبت أنه تارك للصلاة وأنه وعظ ونصح وذكر ومع ذلك لم يبالي ومات وهو لا يصلي أو مهملا للصلاة، فعلى قول من يكفره فإنه لا يرث. يقول السائل ما معنى التكافؤ النسب بين الزوجين؟ التكافؤ أهل العلم يقولون في النسب وفي الحالة الاجتماعية وبالدين، والصحيح أن المكافأة في الدين، المكافأة التي ينبغي أن يلتفت إليها ويعتبر ويعتد بها التكافؤ في الدين، فلا تزوج المرأة الصالحة من فاجر، ولا المرأة الخيرة البرة من فاسق، وكذلك الرجل الصالح البار الخير لا ينبغي له أن يتزوج امرأة معروفة بالفسق والفجور، فهذا التكافؤ الذي ينبغي أن يعول عليه. أما الغنى والفقر والشرف وعدم الشرف، هذا من قبيلة يعني ذات شرف ومكانة، وهذا من قبيلة دونها في الشرف، فهذا الحقيقة لا يلتفت إليه. والصحابة رضي الله عنهم بل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام زوج من بني هاشم وهم أشرف القبائل وأشرف الأسر وأكرمها، ومع ذلك هو عليه السلام زوج من بنات بني هاشم من أفراد من قبائل أخرى، مما يدل على أن التكافؤ بين القبائل أو في الصناعات. فبعض الناس يقول لا أزوج بنتي من نجار أو حداد، ما دام صاحب دين وخلق، كما جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كون أنه صاحب يعني مهنة متواضعة يعني هذا ما يطعم فيه، إنما أمانته وخلقه ودينه، هذه الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها. صلى الله عليه. يقول السائل صيام العشرة أيام في الحج في دم التمتع إذا لم يجده، يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعين إذا رجعتم، ما معيار صيام كل منهم وهل يجوز صيامهم؟ كيف شو يقول في الأخير؟ يعني صيام العشرة أيام في الحج ثلاثة والسبعة، يقول ما معيار صيام كل منهم وهل يجوز صيامها؟ ما يفهم السؤال الأخير يعني. على كل حال الله سبحانه وتعالى بين في شأن هذا الصيام في شأن دم التمتع، فقال جل ذكره فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالثلاثة في الحج أي في زمن الحج في وقت الحج. شيخ يقول صيامها مقطعة. اي نعم، فالثلاثة أيام يجوز أن يصومها من حين ما يتحلل من العمرة، الصحيح أنه إذا تحلل من العمرة يجوز أن يصومها، فلو أدى عمرته في اليوم الثالث من الحجة الرابع الخامس من الحجة يصوم، إن شاء أن يصومها السادس والسابع والثامن أو يفرق إن كان عنده ساعة من الوقت فلا حرج، والأولى ألا يصوم يوم عرفة لأنه ورد النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، وكذلك أيام التشريق لا ينبغي أن يصومها لأنها أيام أكل وشرب إلا إذا ضاق عليه الوقت، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق، ومع ذلك الأولى أن يحتاط ويبادر إلى صيام هذه الثلاثة أيام، مثلا إن تيسر له الرابع والخامس والسادس من شهر الحجة والسابع أو الثامن، فيوسع على نفسه ويبادر ويبكر في أداء العمرة حتى يتسنى له صيام هذه الثلاثة الأيام. وأما السبعة الأيام فيصومها بعد أن يرجع إلى أهله، ولو لم يرجع إلى أهله وبقي في مكة مثلا أو مر المدينة وبقي بها أو مر جدة وما إلى ذلك، ليس المقصود أن يرجع حقيقة إلى أهله، بل إذا صامها حتى ولو في أثناء الطريق ولا يجد في ذلك مشقة فيصومها إما متصلة أو متفرقة. شيخ صيام قضاء رمضان أيام التشريق يجوز؟ واحد عنده إجازة أيام العيد ثلاثة أيام ودي يقضي رمضان، هل يجوز له ذلك؟ على مقتضى حديث عائشة قد يقال، وإن كان قد يقال بالجواز، لكن ربما يقال القضاء وقته أوسع، بينما ثلاثة أيام في الحج وقتها مضيق، لأن أيام الحج تنتهي بآخر أي يوم من أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنه يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة. فالقضاء قد يقال لا يقاس، لأن وقت القضاء أوسع، وأيام التشريق منهي عن صيامها، فكونه يعني يأتي ليصوم هذه الثلاثة أيام في أيام التشريق الأولى ألا يصومها قضاء. شيخ، صيام الست يعني بعضهم لا يستطيع صوم إلا يوم الإجازة، يريد أن يوم شوال أي يعني ما يقدر يصوم أيام العمل، فيريد أن يصوم كل جمعة كل جمعة شوال. أي هل يضر هنا الإفراد؟ هل إفراد الجمعة؟ ما لعله لا يضر، لأن إفراد الجمعة إذا ورد ما يبرره، مثل لو اتفق يوم الجمعة مثل يوم عرفة يقول أنا ما عندي، ما أريد أصوم يوم عرفة، وافق يوم الجمعة لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ما دام وافق يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وافق يوم الجمعة، أو وافق يوم من أيام البيض ولا يستطيع أن يصومها كلها، فصادف أنه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، فصام يوم الأربعاء وأفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة ويصوم يوم الأحد، له صور يجوز فيها إفراد الجمعة. فكذلك إذا كان إنسان يعني يرهقه العمل ويريد أن يغتنم صيام ستة أيام من شوال فلا يتمكن إلا أن يفرد الجمعة، فأرجو أنه لا حرج عليه. صلى الله عليه وسلم يقول السائل: والدي مات وعليه كفارة قتل ولم يقضها، فماذا فعل؟ على كل حال إن كان مهملا ومقصرا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يغفر له أو يؤاخذه بإهماله وتقصيره، لكن لا يصوم عنه أحد، لأن الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وما ورد من حديث عباس رضي الله عنهما: من مات عليه صوم صام عنه وليه، حمله أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره على النذر، على صيام النذر، أنه إذا ألزم نفسه وقال لله عليه صوم كذا وكذا ومات ولم يقضي. وأيضا ليس هذا على بابه من الوجوب، يعني من مات عليه صوم صام عنه وليه ليس واجبا، إنما نوع من الإباحة والإذن، إن أراد أن يصوم عنه صام، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع إلا من ثلاث المذكورة في الحديث. أحسن الله إليك. يقول السائل: إخوة ترك لهم أبوهم شركة وفندق في الميراث، ورأى الأخ الأكبر ألا يوزع هذا الميراث وأن هذه الشركة تدر دخلا للجميع، وإذا فرقت ضاع هذا الدخل، ولكن الورثة لا يريدون ذلك بالنسبة لهذا الفندق فقط، ويريدون حقهم في هذا الفندق ويأبى عليهم، فما حكم ذلك؟ إذا كان الورثة بالغون وعاقلون ويحسنون التصرف لأنفسهم، فليس من حق الأخ أن يلزمهم بشيء لم يرضوا به، فإذا طالبوا بقسمة الميراث فيجب عليه أن يتقي الله ويوصل الحقوق إلى أربابها، خاصة إخوانه، وأن لا يتسبب في نوع من القطيعة والعقوق بينه وبين إخوته. وإذا كان يريد الفندق ممكن كما يقول الفقهاء يعمل مخارجة، يقول يقبل هو الفندق ويعطيهم مقابله ويصطلح مع إخوته، أما أن يلزمهم بإبقاء الشركة حتى ولو كان فيها في رأي مصلحة وهم لا يريدون، خاصة مثلا الفندق قد تكون خدماته يعني فيها يدخلها شيء من الأمور، إذا كانوا يعني عندهم ورع ويرون الخدمات الفندقية يدخلها ما يدخلها من الأشياء من الشبهات، فأيضا ما ينبغي له أن يلزمهم بهذا، فليتق الله ويبادر إلى قسمة الميراث. نعم، لا شك آثم إذا حبس الحقوق عن أهلها. يقول السائل: هل يجوز توزيع المال قبل الوفاة في حالة الصحة على الورثة من باب التفرقة في الحياة؟ إذا اجتهد الأب أو المورث، في الغالب يكون أب أو أم، اجتهد وقسم المال بين أولاده خشية النزاع على قسمة الله ويعني حقوقهم، لكن هذا يعني يعرض له أنه قد يعرض شيء قبل أن يموت، قد يموت أحدهم قبله، والمال قد ينقص وقد يزيد، يكون هناك أشياء. لكن إذا يعني عمل شيء وقارب، والأشياء التي قد تعرض يعني مثلا احتاط لها، فأرجو أنه لا حرج عليه حتى يطمئن أنهم لا يتنازعون، مثلا كان يخشى عليهم من النزاع فيبين لهم، وإن إما أن يسلمه لهم حقيقة يستلمونه، فهذا شيء عطية في الحياة، يعني كأنه أعطاهم وهم أحياء وقسم بينهم ماله وهو حي وهم أحياء، فهذا عطية في الحياة وانتهى، لم يعد ميراث. يقول السائل: هل يجوز أن أوصي لبناتي بالفلة التي أسكن فيها، علما بأن لدي ولدان وتسع بنات؟ ما لا وصية لوارث، فالبنات مهما كان كون عددهن أكثر فكونك توصي لهن فيكفيهن نصيبهن من الميراث، نصيبهن من الميراث، وإن كنت ترى لهن أحوال ضعيفة أو ما إلى ذلك فأنت بادر في الحياة، بادر في الحياة وتعطيهن ما يعني، إن كان هناك مثل ما ذكرنا قبل هناك مبررات للتمييز، وتبرر لإخوانهن وبقية الأخوات إن كانت إحداهن حالها زوجها مثلا ضعيف وقليل ذات اليد وإلى ذلك وتريد أن تنفعها من شيء تبرر وتعطيها في أثناء حياتك، أما بعد الموت فلا شيء إلا الميراث، إلا الميراث. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الأحذية النسائية للنساء ذوات الكعوب العالية بين النساء في المناسبات؟ ما ينبغي، الكعوب ذو الكعب العالي هو فيه نوع من التشبه، لأن هذا في الغالب ما عرف إلا عن أهل الكفر والضلال والفسق. الأمر الثاني، الأطباء يحذرون منه وأنه خطر على المرأة وعلى العمود الفقري وإلى آخر ما يذكرون في هذا الصدد، فلا ينبغي للمرأة أن تنجر إلى هذه الأشياء، وعليها أن تتقي الله وتلبس اللباس الذي يليق بحشمتها وعفتها. لا ما يجوز، ولو كان يعطيهم في حياته، إذا كان البنات كن البنات ضعيفات أو هناك يعني مبرر لتمييزهن فهو في حياته مثل ما ذكرنا قبل، في حياته يعطيهن، وأيضا حتى لا يبقى في نفوس إخوانهن شيء يقول إني أعطيت أختكم فلانة أو أخواتكم فلانة وفلانة لحالتهن كذا وكذا، فقد ينبري أحد يقول أنا أضعف منها، أنا أفقر، أنت ما تدري عن حالي وأنا عليه ديون وكذا، فإذا يبرر لهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. إيه؟ لا في الوصية لا، إلا إذا أجازها الورثة، وقلنا إنها بعض أهل العلم حتى إجازة الورثة في الحياة إلا أن يجيزوها بعد الموت. إيه نعم. حسن الله عليك. يقول: السنة قبل صلاة الظهر 4 ركعات، هل تشمل تحية المسجد أم تكون 6 ركعات؟ بحسب ما تريد، إن أردت أن تفرد تحية المسجد بركعتين خاصة مثل قبل الظهر قبل العصر فلك ذلك، تصلي وتنوي أنها تحية المسجد ثم تأتي بالسنة الراتبة للظهر ركعتين ركعتين، وإن نويت في الركعتين الأوليين أنهما تحية المسجد وراتبة الظهر فأيضا لك أجر على نيتك، لكن ليس لك أجر من أفرد كل عمل أو كل مطلوب بعمل، فالذي يفرد الراتبة ويفرد تحية المسجد له أجر على هذا العمل وعلى هذا العمل، ولكن أن تتميز عن الذي غفل عن النية، فالذي يدخل المسجد ولا ينوي صلاة تحية المسجد يصلي ركعتين ركعتين راتبة الظهر ويغفل عن تحية المسجد، هذا أجره دون أجر من نوى، فإنما الأعمال بالنيات، والنية لها أثر في زيادة الأجر. لا، الواجب لا ينبغي أن يدخل معه شيء، إذا كان قضى يعني مثل يريد أن يقضي أيام من رمضان ويقول أعتبرها 6 من شوال هذا لا يصلح، لكن كونه يقصد أن يصوم يوم الاثنين والخميس لأن الخميس والاثنين مفضل بذاته، فإن صامه تطوع فله أجره، وإن صامه قضاء فله أجر صيام هذه الأيام أو أيام البيض أو عشر ذي الحجة. أما شوال فلم يرد ما يدل على أنه مقصود بذاته وأن له أفضلية بذاته. صلى الله عليكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رجاء من فضيلتكم توضيح لي وللحاضرين هذا الحديث. هذا الحديث ورد من عدة طرق ويصحح بعض أهل العلم، وفيه فضل كل إنسان إذا صلى الصبح في جماعة أن يلزم مصلاه ويجلس فيه، إما يتلو القرآن أو يذكر الله تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحضر درس من الدروس التي تقام إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا 7 دقائق 10 دقائق، فيقوم ويصلي ركعتين. وليس ضرورة أن يلزم الموضع الذي صلى فيه، لأن هذا لا يتفق مع هذا الامتنان وهذا الفضل. لو قلنا بهذا كثير من الناس اللي يحتاج أن يقوم يشرب ماء، واللي يحتاج أن يتكئ، واللي يحتاج أن يحضر حلقة، واللي يحتاج، فهذا تضييق لهذا الحكم، ويعود هذا التأويل على الحكم بإبطاله، ولا يكاد يستفيد من أحد. لأن نلاحظ بعض الإخوان يتعب نفسه ويشق إلا أن يلزم هذا الموضع. المصلى كلمة تتناول موضع الصلاة، موضع الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ويأتون عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقلون حيث يستمعون منه ويدركون أيضا هذا الأجر. فهذا إذا فيه فضل عظيم، بأنه كحجة أو عمرة تامة تامة تامة، فهذا فضل عظيم. فلا يوفق في كل يوم يأتي بهذا مع إخلاص النية وعدم الإحداث، ما يحدث بكلام دنيا أو مزاح أو نحو ذلك، وكذلك لا ينتقض وضوءه، لأنه ورد في بعض، لكن سبحان الله يحتاج إلى تجديد الوضوء، يحتاج إلى مثل يقضي حاجته، فلا حرج عليه، يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود إلى موضعه، فهذا عذر لا ينقطع به هذا الأجر والثواب. يقول السائل: ما حكم الشرع فيما يسمى طب التجميل؟ عبارة عن طب التجميل، يقول: تكبير وتصغير أي موضع في الجسم، كذلك وضع ماسة على الأسنان. يقول: وهل يستوي في هذا من تعرض لحادث مع سليم الجسم؟ الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلقه بحكمة، وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر عن عمل الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فلا شك أن الذي يتصرف في جسم الإنسان بأشياء لا حاجة إليها ولا داعي إليها فيخشى أن يقع في هذه الآية. فإذا كانت أمور تجميلية محضة، ما مثل ما نسمع في بعض الجرائد والدعايات الأطباء الذين يقومون بهذا الشيء، فهذا يخشى أن يكون من هذا الباب. أما إذا كان تعرض لحادث ويريد أن يعيد خلقته إلى ما كانت عليه، أو صار عنده نوع من التشويه الواضح، يذكر الفقهاء مثل الأصبع الزائدة ونحو ذلك، هذه أشياء لا حرج في أن يقوم بعمل مأمون العاقبة بنصيحة أطباء موثوق بهم لتلافي هذه الأشياء. أما التكبير والتصغير وما إلى ذلك، تغيير اللون وهذه الأشياء، فيخشى أن تكون داخلة في تغيير خلق الله، والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. يقول السائل: لي 3 بنات وهكذا العدسات التي تغير لون العينين، يعني بعض النساء تتسارع إلى هذا، فأيضا هذا من هذا القبيل إذا لم تكن لغرض صحي. يقول السائل: لي 3 بنات انفقت عليهن حتى أتممن تعليمهن وزوجتهن، وقد اشتريت قطعة أرض وقمنهن بإعطائي ثمنها 150,000 ريال على أنها عطاء، وقمت بتعميرها، ولوجود خلاف بينهن وبين إخوانهن الآن يطالبنني بهذا المبلغ ويقولن أنها كانت قرض وليست عطية، فما العمل والحكم؟ القرض اللي هو 150,000، هو قال أول شيء عطية، وصار خلاف بينه وبين اخوانه وقال بعدين نقرض. هذا نتيجة عدم العدل، فهو لما يعني أعطى هؤلاء البنات أكثر فيما يظهر مما يستحق استحقاقهن والأولاد أولى بهذا، لأن البنت عند زوجها ينفق عليها وأولادها أيضا تابعون لزوجها هو الذي ينفق عليهم، فأولاده أولى، أولاده أولى بالإنفاق. هم يا شيخ ما أعطى الأولاد شيء، أعطى البنات أرض، فلوس الأرض، اشترى قطعة أرض وشريتها باسمه، وبعد سنة خفت من الله وعدلت باسمه باسم البنات، هي هلنا الفلوس وهي بدأت سار، وبعد 3 سنين قال أن أبويا توسعوا فيها عملوا ما نضاهم تنازلنا عنه توسعوا فيها الأرض وعمرنا فيها دور، ومدة سنة اختلطوا مع أخوانهم وقالوا لا احنا نبقى المغرب لا مال للحق، ما دام يعني العطية لك وللأولاد، لك ولإخوانهن أو لك أنت، إن كان لك خاصة فالعطية بعد أن تقبض لا يجوز الرجوع فيها، يعني قبضت 150 أليس كذلك؟ يعني شريت بها الأرض وقال سلموك الأرض، قالوا لكن الأرض سبق من كتبتها بأسمائهن. طيب أول شريت الأرض باسمي اين اين طيب طيب ثم بعد ذلك طيب لما تنازلنا عدلت الصكوك ولا لا بقيت باسمائهم؟ ان كان يعني تعديل الصك لا شك انه لا ليس هو الذي يحكم، فاذا فعلا تخلينا عن الارض وعمرتوها بمشهد منهن يعني ذكرهن بالله أن يتقين الله ولا يرجعن في العطية، لا يرجعن في العطية، خاصة لما صار سوء تفاهم بينهن وبين إخوانهن، ولا ينبغي أن تصل المسألة للقاضي، انصحهن أن لا تصل وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله. الله يصلح. تحمل دين للحين؟ لا، أنت ذكرهن بالله أن يتقين الله ولا لا يفسدنا المعروف، بعد ما قلنا خلاص ما نريدها ما ينبغي أن يفسدنا معروفهن، وما دام الأرض استلمت وبني عليها فقد خرجت من أيديهن ولو كان الصك لا زال بأسمائهن. عيات أخينا ما الصك عندنا نخرج أنا وعيالي وغدا اللي هو خمس شو يسوي؟ يبارك الله لكم فيهم. أحسن الله. لا لا لا لا أبدا لا تصل، أعطنا 150,000 يعوضكم الله خير. إيه نعم. ولا يبارك لهن فيها. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حد الخف؟ هناك ما يكون تحت الزند وهناك ما يكون فوق الزند بأربعة أصابع تقريبا. الخف؟ إيه نعم الخف. الزند وش قصدها؟ الكعب، كعب. الخف يكون إلى الكعب يعني، وقد يعني قد يكون يعني له عنق وحياك الله، قد يكون يعني فوق الكعب، فهذا يعني نسبي وعرف حسب العرف يعني ما له تحديد معين. يقول السائل مريض مصاب بقدمه وأفتاه أحدهم بعدم الوضوء أو التيمم وليس عليه حرج أن يتوجه في غير اتجاه القبلة، فما الحكم وما حكم صلاته؟ هل يقضيها شيخ؟ لا ما يجوز، ما دخل توجه للقبلة بالمرض في قدمه، فالقبلة يتوجه إليها حتى ولو كانت قدمه مصابة، أما الوضوء فينظر، إن كان على قدمه لفافة فيمسح اللفافة هذه مثل ما يمسح الجورب أو الخف، وإن كان ليس عليها شيء فيمسحها بالماء مسحا بقدر بحسب أيضا مشورة الطبيب، فيمسحها ولو لم يغسلها غسلا ويجزي هذا ولا يحتاج إلى تيمم. أما إذا كان لا يستطيع أن يمسح وليس عليها لفافة والطبيب يحذره من وصول الماء بحال من الأحوال فيغسل ما تمكن وما استطاع منها ويتيمم. شيخ لا التيمم ولا يبقى. كم مضى عليه شيء وقت طويل فيه؟ 10 أيام. إن أمكن أن يعيد هذه الصلوات ولا حرج عليه فيها فيقضيها صلاة صلاة، لأنه ما كان ينبغي له أن لا يتوجه للقبلة إلا إذا كان مشدود على سرير لا يستطيع أن ينحرف من هنا ولا من هنا، فهذا شيء آخر. يقول السائل: هل المرأة تورث أي إذا كان لها أبناء وإخوان، من الأولى وكيف توزع؟ هل المرأة تورث؟ تورث نعم، إذا كان لها أبناء وإخوان، من الأولى وكيف توزع تركتها؟ الأولاد يرثونها أولادها إذا لم يكن لها زوج وليس لها أبوان ولا أجداد، إذا كان الأبوان لكن فيه جدة وجدة، فلا بد من معرفة حصر ما يسمى بحصر الورثة. والإخوان لا يرثون إذا كان للميت رجلا أو امرأة إذا كان له أولاد، خاصة إذا كانوا ذكور، فلا يزاحمهم أحد من يعني أعمامهم أو أخوالهم أو ما إلى ذلك. الأخوال أصلا لا يرثون، إخوان قصدي إخوان بالنسبة للمرأة، فإخوانها لا يرثونها ما دام لها أولاد، خاصة إذا كانوا أولاد ذكور. يقول السائل: هل تصح النية لمن أراد أن يصوم تطوعا بعد طلوع الشمس، علما بأنه لم يتناول شيئا من المفطرات؟ نعم يجوز، إذا لم يكن تناول شيء فصوم التطوع يجوز، حتى بعض أهل العلم حتى بعد الزوال يرخص فيه إذا لم يكن تناول شيئا من طلوع الفجر. هل العطر أو الصابون يفسد الصوم؟ هل العطور العطور لا، أو الصابون المعطر؟ لا يفسد الصيام. يقول: زواج الحرة من العبد هل هذا من عدم التكافؤ؟ اي نعم، الحرة يعني يتزوجها عبد، هذا يعني إذا كان العبد له دين ورضيت المرأة أن تكون يعني تحت عبد رقيق، فهذا لا حرج فيه. بريرة رضي الله عنها أعتقت وعرض عليها عليه السلام أن تبقى وهي حرة تحت زوجها وهو رقيق، لكنها أبت، فهذا يدل على أنه لا حرج إذا كان هذا العبد له من الخلق والدين وأشياء يعني يتميز بها وإن كان رقيقا وهي حرة. يقول سأل: على قول من يكفر تارك الصلاة، هل هذا الكفر كفر أكبر أم أصغر؟ لا، المقصود الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا يسأل عن حكم العادة السرية. هذه عادة نسأل الله السلامة والعافية، يعني يحتاج إلى وقت ويسأل عنها بصفة خاصة، لأن أحيانا هناك من يجهلها من المراهقين، فيكون هذا فتح باب شر. لذلك ننصح الإخوان ألا يعلن وتتكلم عنها في المحافل والأماكن العامة، بل بصفة خاصة يسأل عنها. يقول السائل: لدي حساب في بنك الرياض ولدي بطاقة صرافة، أقوم بتسديد مبلغ 400 ريال لأحدهم الذي ليس لديه حساب في هذا البنك مقابل 430 ريال، ما حكم عمل هذا؟ ما يجوز أصلا كونك مع بنك الرياض وهو بنك ربوي، لا ينبغي لك أن تتعامل معه ولو مجرد إيداع وأمانة. ثم أيضا كون سدد 400 مقابل 430 هذا ربا واضح وصريح، فأنصح الأخ